اسم خالص، بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكام، والله هو الجالب للمصالح الدارئ للمفاسد، ولكنه جرى بل أجرى عادته وطرد سنته بترتب بعض مخلوقاته على بعض، ليعرف العباد عند وجود الأسباب ما رتب عليها من خير فيطلبوه عند وقوعها ووجودها، وما رتب عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها وتحققها. وهذا هو الغالب في العادة، وكثير ما أو كثير من ينفك عن ذلك، كثير من الناس قد يغفل وينفك عن هذا. هذه مقدمة ذكرها، بل هي حقيقة ذكرها، وهي أن الأسباب أو أن المصالح والأحكام معلقة بالأسباب، وأن الأسباب من صنع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحصل شيء إلا بإرادة الله وقدره. لكنه يقول مع وجود هذه الحقيقة، وسبق معنا في الفصل الماضي أن الله سبحانه وتعالى عندما رتب المصالح أو جعل مصالح الدنيا والآخرة ونبه إليها وطلبها، وأيضا ذكر المفاسد وبينها للناس وحذر منها، حتى على ذلك بالوعد للمؤمنين المتقين بجنات النعيم ورضوان الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وما يصلح الأحسن لهم في الدنيا من الخير، حتى على ذلك لكي يبحثوا ويجتهدوا في جلب المصالح، وأيضا زجر عن المفاسد بالوعيد والتهديد وما يمكن وما ينتظر الكفار والمنافقون من العذاب الشديد في الآخرة، ومع ذلك في الدنيا أيضا من الزجر بالحدود والعقوبات. ولكن مع هذا كله كثير من الناس كما يقول الشيخ، فكم من مرهب لم يرغب، وكم من مرهب لم يرهب، وكم من مزجور لم ينتجر، وكم من مذكر لم يذكر، وكم من مأمور بالصبر لم يصبر، وهذا نشاهده في الناس. وهذا كله عدم يعني الرغبة في الخير، وعدم الرهبة من الشر، وعدم الازدجار من الزواجر، وكذلك عدم الازدكار وقلة الصبر، كل ذلك يأتي من ضعف الإنسان وتسلط هواه عليه وبعده وغفلته عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما مع ربه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وصلواته التي الله سبحانه وتعالى فرضها عليه، لأنه هذه يعني إخواني الرابط القوي الذي يربطك بربك دائما وأبدا في كل شيء هو صلاته. فكلما غفلت قليلا انشغلت قليلا صليت، سواء كانت صلاة النافلة أو فريضة، والفرائض كما نعلم مرتبة ومقسمة في الوقت في 24 ساعة، بحيث أنه كلما غفل الإنسان وجد نفسه بعد حين قليل ساعات في وقت يحتاج إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تأكيدا لهذه الحقيقة وأن الأسباب من صنع الله والمسببات إنما تكون بإرادة الله، يقول لو شاء الله لقطع كل مسبب عن سببه، وخلق المسببات كلها مجردة عن الأسباب. هذا صحيح، لو أراد الله أن يخلق الأشياء بدون أسبابها لفعل، وهذا نجده أيضا في صنع الله فيما يخلق العادة. هناك خوارق للعادات تحسب، هناك خوارق للعادات، للعادة المعتادة في حياة الناس تخرج. نحن نعرف أن النار تحرق والماء يروي والطعام يشبع والضربة البدن يؤلم وكذا إلى آخره، ولكن في إرادة الله أحيانا إذا أراد الله شيئا أن يقع الشيء من غير سبب، وأن يسلب عن هذه الأشياء خاصياتها، فالنار قد لا تحرق والماء قد لا يروي ونحو ذلك في إرادة الله. هذه دلالة على أن هذه الأشياء وهذه المسببات إنما هي في إرادة الله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك لو شاء خلق الأسباب كلها مجردة عن المسببات، لكنه قرن الأسباب بالمسببات في مضطرد العادات ليضل بذلك من يشاء ويهدي من يشاء. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، نحن البشر والجن والإنس لعبادته، وركب فينا العقل الذي نعرف به الخير من الشر والحق من الباطل، جعل لنا الآيات الكونية والآيات الشرعية، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وجعل الأسباب والمسببات ليختبرنا للاختبار، لأننا نحن في هذه الدنيا في دار اختبار وابتلاء وامتحان، ليضل من ضل ويهدي من اهتدى أو يهدي من هدى، ليضل الله بذلك من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، لا عذر لأحد ويقول أنا ميسر يعني مسير وليس لي إرادة، لا، لك إرادة ولك قوة ولك عزيمة ولك رغبة ولك غرائز موجودة تدفعك إلى ما تحبه أو ما تراه خير، ولك عقل يقول لك هذا حق وهذا باطل وهذا خير وهذا شر، وكلفت بناء على هذا العقل الذي ركب فيه، فلا عذر. الله جعل الأسباب وقال هذا السبب يؤدي إلى ذلك المسبب، سبب خير فيؤدي إلى الخير، سبب شر فيؤدي إلى الشر، وأنت العاقل الحصير الذي أعطاك الله العقل وركبه فيك لتعرف أن هذا يؤدي إلى الخير وذاك يؤدي إلى الشر، وعليك أن تستعمل هذا العقل، فمن حاد عن هذا فلا عذر له، لأن الله قد يعني أعطاه البيان والبرهان وركب له العقل الذي يدرك به وأقام عليه الحجة. يقول وكذلك لو شاء لأقام الأجساد بدون الطعام والشراب، ممكن الله سبحانه قادر على كل شيء، ولما تحلل شيء من أجزائها حتى يحتاج إلى الخلف والإبدال، لو شاء الله ذلك لفعل، فله أن يخلق ألم النار بغير نار، ممكن وهذا قد يحصل لكثير أو لكثير من الناس، يجد في جسمه حرارة شديدة أشد من حرارة النار مع أنه لا نار، ممكن لأن الله أراد ذلك ما يكون. وكذلك ولذة ويخلق لذة الشراب والطعام والجماع من غير ماء ولا طعام ولا جماع، ممكن أن يحصل هذه النتيجة من غير أسبابها بإرادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم في جميع الأسباب المؤلمات والملذة، ولو شاء لخلقها دون مسبباتها، ولو شاء لخلق مسبباتها دونها. وكذلك القوى التي أودعها الله في النبات والحيوان، لو شاء لخلق آثارها ابتداء، فجذبت الغذاء بغير قوة جاذبة، وأمسك بل فجذب يعني الخالق سبحانه وتعالى أو جعل هذا الشيء يجذب الغذاء بغير قوة جاذبة، وأمسك الغذاء من غير في محل إمساكه بغير قوة ممسكة، وغذى بغير قوة مغذية، ودفع بغير قوة دافعة، وصور بغير قوة مصورة. تكمل هذه الحقيقة وبيانها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، ولو أراد لخلق الأسباب بدون مسبباتها، ولو أراد لخلق المسببات بدون أسبابها، إذن فالأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن بل على الإنسان، ولا بد للإنسان العاقل أن يؤمن، عليه أن يعلم أن ما حوله بل هو نفسه وخلقته ووجوده وكل كائن حوله إنما هو بإرادة الله وقضائه وقدره، وأن هذه الأشياء التي يسعى لتحصيلها ويعمل الأسباب التي ظاهرة عنده للخير ليحصلها، وكذلك الأسباب التي يمتنع عنها ليمتنع عن الشر، كل ذلك مطلوب منه أن يسعى للخير فيحصله، ومطلوب منه أن يجتنب الشر ويجتنب أسبابه فيمتنع عنه، ولكن مع اعتقاد يقين أن الله هو الذي سيجلب له الخير وسيدفع عنه الضر بواسطة هذه الأسباب، وقد يجعل له من الخير بدون سبب، وقد يأتي شيء ولا يكون له سبب ظاهر، إذن فليتعلق بالله، هذا تحقيق للإيمان، هذا لابد تحقيق الإيمان العبد بأن هناك قوة ظاهرة قادرة، الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء، لا بد أن يتعلق قلبك أيها المؤمن أيها الإنسان بذلك الذي بالله الذي خلق هذه الأشياء الأسباب ومسبباتها وتعمل الأسباب. هذا الكلام الذي نسمعه ونقوله وهذه الحقيقة التي كررها الشيخ أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من شريعتنا التي نعتقد نؤمن بها ونعيش في ظلها ونحياها حياة واقعية يعني بقلوبنا وفي حياتنا، هذه الحقيقة لابد أن تكون ماثلة أمامنا، مع أن هناك أناس طبعا نقول هذا الكلام لأن هناك أناس ممن ينتسب إلى الإسلام ومن غير المسلمين قد يخرج عن هذه الحقيقة إما إنكارا وجحودا هؤلاء الملاحدة والكفار، وإما غفلة وتقصيرا، وهذا يحصل لبعض الناس، ولكن إذا ذكر الذكر. أيها الإخوة، عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بعض آيات في هذا الباب نجد هذه الحقيقة ماثلة مقررة في كتاب الله ومقررة في واقعنا وحياتنا. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: أفرأيتم ما تمنون، الزواج والنكاح وكذا إلى آخره، والجماع الناتج عن ذلك لماذا؟ لتحصيل الولد. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قد يكون الإنسان ذا ثراء كثير عريض وجاه كالعريض، ثراء كثير وجاه عريض وكذا والآخر، ويريد على ما يقول يعني أهل البادية أو الناس وكذا عزوة من الأبناء، ويريد أبناء وكذا، ويفعل ما يستطيع فعله، فيتزوج النساء ويختار من أحسن يعني الأجناس من الناس يعني وكذا إلى آخره، ويعدد العدد، يتزوج ويطلق أو يتزوج ويجمع وكذا إلى آخره، يريد ولدا وكذا يحصل ولا يحصل له. وقد يعني يأتي الضعيف هذا إلى آخره فتزوج ببعض يهدل ولعين وكذا إلى آخره، فيبارك الله له ويعطيه الأولاد والبنات. أفرأيتم ما تمنون، هذا سبب الجماع الناتج يعني المبني على الزواج والنكاح، هذا سبب لوجود الولد. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تحرثون، سبب آخر، المزارع يذهب ويعمل ويجهز وكذا ويأتي بالآلات والسماد ويصحح الأرض ويصلح الأرض ويعمل كل ما يستطيع ويزرع، ثم هل يستطيع أن ينبت؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وبعد حتى لو زرع، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. إذا من حرمهم؟ الذي خلق هذه وأراد أن لا يكون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء السهل الذي يعني هو من أبسط الأشياء وأقربها إلى الناس، الماء والتراب، الماء من أرخص الأشياء التراب. في بعض الأحيان يبحث الإنسان عن حبنة من التراب لأمر معين، تراب، هذا اللي يقول لك أرخص من التراب، نعم، ولا يجده. كذلك الماء، الماء يعني الله يسره كالهواء، يعني موجود صحيح قد يشح أحيانا لكنه موجود بكثرة وليس بالغلاء، بغلاء الذهب ولا بغلاء كذا إلى هذا الماء الذي بين الله خلقه لنا وأعطانا إياه من مختلف المصادر، من السحاب، من الأرض، من النهار إلى آخره. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نزل، أنزله الله، لكن كذلك وكان بين أيديكم لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. حتى مع يعني أولا وجوده لا تستطيعون إيجاده، أنتم أنزلتموه من المزن، لا الآن يعني في زماننا هذا. لا يريد الله لها أن تنقل. هم الآن أو في يعني يقولون هناك آلات وطرق معينة إلى آخره تستنطر الشحن. طبعا استنطار الشحن أو هذا العمل أيضا بإرادة الله، هذا سبب من الأسباب، نعم يفعلون ذلك، وهذا قليل يعني يفعلون ذلك، لكن مهما كان لا يمكن أن تمطر الشحب إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. بل أكبر من هذا محسوس بسيط، أن هذا الاستنطار يعملونه لسحب معينة يريدونه في موقع فيذهب ويقع في موقع آخر لا يستطيعون أن يتحكموا فيه. إذن فمن فعل ذلك؟ من صنع ذلك؟ إنما هو الخالق الذي يجب أن تؤمن به. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ لا، بل نحن المنزلون. نزل الماء، نزل ماء عز زلال، لكن لو أراد الله أن لا تستنفعون به تستنفعون لما أتمنى. لو نشاء لجعلناه أجاجا، يعني مالحا لا تستطيعون يعني أو تستفيدون منه، فلو لا تشكرون. هذا من يعني من أعظم النعم وأسهلها، من أعظم النعم على الإنسان، لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون ماء، وأسهلها وأكثرها لأنه في متناول جميع الناس، فأين الشكر لمن خلق هذا؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ شوف يا أخي ماذا يعني الأساسيات لحياة الإنسان. أولا تكوينه وجوده، ورأيتم ما تمنون أنتم تخلقون، وجودك هذا وجودك من عند الله، ولا يمكن لأحد أن يدعي غير ذلك. أفرأيتم ما تحرثون؟ الزرع وهذا الغذاء الذي تأكلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هذا الذي هو عنصر في حياة الإنسان. ثم يأتيكم شيء آخر لا بد من وجوده، أفرأيتم النار التي تورون؟ النار التي تورونها لتستخدموها في مصالحكم، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنفوس. النار هذه يا إخوان نعمة من نعم الله في الدنيا، نعمة من نعم الله في الدنيا، وهي تذكرة لما يمكن أن يلقاه الكافر في الآخرة. هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء من 70 جزء من نار جهنم، فألمها وعذابها وآثارها كما هو معلوم يشاهده الناس شديد ولا يطيقه الناس، ولكن فيها أيضا منفعة تورون، يعني من فعل ذلك؟ من خلق ذلك؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ هذه شوف هذه إشارة إلى الأسباب، نار يجعلها تطبخ عليها، تصنع منها يعني عليها، تفعل كذا إلى آخره، تحمي بها نفسك من العدو كذا، أشياء التي تورون. هذه نعمة أو هذا شيء خلقه الله، وهو سبب من أسباب لأشياء ومصالح كثيرة ومفاسد كثيرة أيضا، يعني لما تخرج يعني حرائق في الأموال أو في المنازل أو كذا إلى آخره، والبراكين التي تجوف في الأرض ونحو ذلك، هذه من الآثار المؤلمة التي فيها تذكرة. هذه أسباب، من جعلها كذلك؟ لا يمكن لأحد من المكان يدعي أنه جعل نارا، خلق نارا، أبدع نارا. نعم قد يكون استغل الله أشار إلى مصدر واحد من مصادرها، أفأنت يعني التي قال عنها الله سبحانه وتعالى أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وهناك أسباب أخرى لا يمكن أو مصادر أخرى لا يمكن لأحد أن يدعي أنه أوجدها. هذا يعني كذلك مثلا هذه جزئيات في يعني أساسيات حياة الإنسان، خلقه، غذاؤه، شرابه، الماء، النار التي يستعملها، أشياء. هناك أشياء أعم من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم أو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. الآية الأولى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. من إله غير إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بنهار بضياء. أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. الآية الثانية: النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله الآية يأتيكم بليل تسكنون فيه. الليل والنهار، الليل والنهار، هما وعاءان، لأن الزمان الليل والنهار هذا يعني علامتان هو وعاءان الزمان الذي يدور على الناس. لماذا؟ لأعمال الناس كلها. النهار الله سبحانه وتعالى جعله في الأكل وبالعادة، جعله للعمل للنشاط للحركة، والليل جعله للراحة والهدوء والاستقراء والنوم سباتا. إذ هكذا، وهذا شيء بسيط يعني بالنسبة لنا عادية، نشوفها الليل تطلع النهار تشرق الشمس تطلع الشمس وكذا مر النهار عادي خلاص، هذا طبيعي سهل ميسر، ما يفكر فيه الإنسان، قد لا يفكر الإنسان لأنه لو ذهب هذا وصار كل الوقت ليلا كيف يكون عيش الناس؟ النهار فيه حياة لكثير من الكائنات الحية، الشمس يا الشمس، يقول أهل العلم أن الكائنات الحية إنما تعيش وتحيا مما تستمده من الشمس من الأكسجين وغيره إلى آخره. لو كان الوقت كله ليلا ما صارت حياة، ولو كان الوقت كله نهارا أيضا ما تصير حياة. يعني في البلاد التي يطول فيها النهار قليلا أو يطول فيها الليل قليلا يفهم الناس ويتمنوا لو يكون عندهم نوع اعتدال. من فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الأشياء التي نحن، هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم التي نحن فيها وهذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مع مسبباتها هي من جعل الله وخلق الله وإبداع الله سبحانه وتعالى نعمة لنا لنتذكر ونعتبر ونؤمن بهذا الخالق الذي خلق هذه الأشياء وأنعم بها علينا ونعبده. وما خلقت الجن والجن أو الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني أنت مهمتك في هذه الحياة أيها المؤمن أن تعبد الله، هذه وظيفتك التي خلقت لها، وتعبد الله ليس بشيء فوق طاقتك بما تستطيع. فرض عليك فرائض محدودة، وحرم عليك ومنع وحضر عليك أشياء أيضا محدودة هي في مصلحتك، اجتنابها في مصلحتك. ثم أتاح لك وأباح لك سائر الكائنات لتستفيد منها، ويبقى أنت حافظ على وظيفتك هذه. ما هي هذه الوظيفة؟ إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين بأنه هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة الذي هذه آثاره، وعبادة له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادات محدودة ما تأخذ منك في اليوم والليلة أكثر من عشر، لا والله أقل من عشر الوقت يعني، وما عدا ذلك فأنت في المباح ولا تخرج إلى المحظور، والمحظور محدود، ما حذر عليك ومنع إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي هناك المأكولات في الذبائح بالذات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو رجس أهل لغير الله به، هذه الذبائح، وما عدا ذلك ولك أن تأكل ما تشاء. إذن المحرمات محدودة والواجبات أيضا محدودة، وما عدا ذلك فأنت في بحبوحة من المباحات، وإن أردت أن تكون هذه المباحات مندوبات لك ويكتب لك أجرها فاحتفظ واستعملها بنية الاستعانة بها على فعل الواجبات، وتكون عندئذ تتقلب في طاعة في مدى الحياة. بعض الناس ما فائدة تأكيد هذه الحقيقة في أذهاننا وقلوبنا؟ ما فائدتها؟ فائدتها طبعا تأكيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني الحث على طاعته وأنه المستحق للعبادة. لكن أيضا من فوائد التفكير بها أن بعض الناس قد يشغله الهوى وحب الدنيا ويغره الشيطان فيخرجه عن هذا الاعتقاد الصحيح ويعتقد في الأسباب دون من خلق الأسباب. وهذا كما قلنا في بعض المؤمنين أحيانا قد يتعلق بالسبب ويفعل جد وكذا، نعم يتعلق أمل السبب، لكنه يرى أنه هو الذي يأتي له به، فإذا ذهب أو إذا لم يأتي ما يطلبه من ذلك السبب غضب ويعني يأس وقنط وكذا وقال فعلت الأسباب ولم يأتي إلى آخره. لا، لو كان يؤمن بالله حقيقة ما لقال هذا السبب جعله الله لذلك المسبب وقد عملته، ولم يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزل لي ما مسببه، فإذا أنا قد عملت ما علي والله لم يرد لي هذا، فلعله أراد لي خيرا في مكان آخر أو في شيء آخر وهكذا. لكن الملحدين يلحدون ويقولون لا، يعني يجعلون الأسباب هي المكونة لهذه المسببات، ويشركون بالله ما خلقه يجعلونه شريكا له، بل ينكرون وجود الله ويؤمنون بشيء يسمونه أحيانا بأسماء منها يسمونها الطبيعة، والطبيعة فعلت كذا، والطبيعة ما عملت كذا إلى آخره. ولهذا الشيخ يقول هنا ولنا ولما رأى الأغبياء العمي عن الأمور الإلهية ربط المسببات، لما رأى الأغبياء العمي أغبياء عمي عن الأمور الإلهية لما رأوا ربط المسببات بالأسباب من غير انفكاك. طبعا العادة جرت أنه لا يكون شيء عادة بالتبع، في الغالب لا يكون شيء إلا بسبب، وهذا من حكمته كما قلنا حث الناس على فعل على عمل الأسباب الخيرية وعلى ترك الأسباب الشرية التي تأتي بالشر. هذه هي العادة في حياة الناس في الكائنات في الكون، ما هناك شيء إلا بسبب ظاهر، وقد يختلف كما قلنا بإرادة الله وقدرته. لكن أولئك الذين عموا عن الهداية لما رأوا المسببات بالأسباب مرتبطة من غير انفكاك في مضطرد العادات اعتقدوا أن المسببات صادرة عن الأسباب، أقد اعتقدوا وهذا اعتقاد باطل، وأن الأسباب أفادتها الوجود. ولهذا يقول بعض الناس يقول أن العلة مؤثرة، العلة في أسباب مؤثرة بذاتها، لا، العلة هي سبب لوجود الشيء مؤثرة نعم في الشيء في وجوده، لكن لا بذاتها بل بفعل الله سبحانه وتعالى. قال فاقتطعوا ذلك، اقتطعوه وأخذوه عنوة، يعني ذلك عن رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب ومسبباتها يعني، وأضافوه إلى تلك الأسباب. والشيخ يذكر شيئا حسنا في هذا من بعده، يقول ولو أن ليلى أبرزت حسن وجهها لهام بها اللوام مثله يامي، ولكنها أخفت محاسن وجهها فظلوا جميعا عن حضور مقامي. يقصد يقول أن المؤمن عرف حقيقة الأشياء وأن الله هو خالق الأسباب ومسبباتها، فآمن وعرف وصار في هدى ونور، وأولئك خفي عليهم الأمر فهاموا وظلوا كما فعل صاحب هذا الأبيات. قال وما أشد طمع الناس في معرفة ما لم يضع الله على معرفته سبيلا، كلما نظروا فيه وحرصوا عليه ازدادوا حيرة وغفلة، فالحزم الإضراب عنه كما فعل السلف الصالح. بعدما تجرت هذه القاعدة وأن أسباب مربوطة بمسبباتها وأن خالق الأسباب هو خالق المسببات، وأنك أيها المؤمن يجب أن تؤمن بهذه الحقيقة وأن تعمل السبب مع إيمانك بأن المسبب لا يأتي إلا بإرادة الله. يقول هناك بعض الناس يريد أن يبحث في ما وراء ما أودعه الله في الإنسان من قدرات، فيبحثون عن ما وراء الأسباب ويكثرون الكلام والفلسفة والبحث، ويريدون أن يتوصلوا إلى حقائق أو إلى أشياء هي من علم الغيب. وعلم الغيب يا إخوان الذي علم الغيب ماذا؟ علم الغيب بالمستقبل، يعني ما يمكن أن يكون. وطبعا ما مضى بالنسبة للحاضر يعتبر غيبا عنهم، لا يستطيع معرفته إلا بدليل بدلائل، يعني كتب التاريخ وكتب كذا، ويعني الكتب السماوية المنزلة التي حكت لنا يعني قصص الأنبياء، هذه لو لم تكن هذه الكتب ما عرفناها. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل إلى آخر الآيات، يقول يعني في قصة محمد ذكر قصة موسى وما كنت بجانب الغربي إن قضينا إلى موسى الأمر وما كنت بالشاهد، يعني إذا حكى له القصة كاملة ما كان حاضرا ونحو ذلك. وكذلك في قصة الأنبياء السابقة، بمعنى أن الغيبة الماضي الذي لا وسيلة لمعرفته فيها ما دام إن الله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل إلى ذلك سبيل، لأنه تكليف للعقل الذي وضع فيك بغير أو بأكثر مما يستطيع، بأكبر مما يستطيع. وهذا الشيخ يقول ما أشد طمع الناس، كثير من الناس في معرفة ما لم يضع الله على معرفة سبيلا، يريدون أن يعرفوا شيئا لم يضع الله سبحانه وتعالى إلى معرفة سبيلا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وهي مصلحة الخلق، حتى لا يبحثوا عن شيء لا يعني ليس في مصلحته. كلما نظروا فيه وحرصوا عليه ازدادوا حيرة وغفلة، فالحزم الأضراب عنه كما فعل السلف الصالح. من ذلك يا أخوان، وهذا لابد أن نشير إليه، لأن بعض الكتب وبعض الأحاديث تسمعون وكذا إلى آخره ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، بصفات الله سبحانه وتعالى، بأحوال أهل النار وأهل الجنة التي لم تذكر في كتاب الله وفي سنة الله.